قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم صائم. ياتي مالك بعد هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه أو بعض زوجاته ثم إيش وهو صائم ثم ضحكت. طب تضحك على إيش؟ زوجة تقول زوجها كان يقبل وهو صائم وتضحك. تضحك على إيش؟ على كونه يقبل ولا على شيء آثاني؟ يقبل من؟ ها؟ اللي بتضحك يعني مع كونه صائم فيقبله، إظهارا لمعزتها، إظهارا لمحبتها، إظهارا لتكريمها، تحكي عن نفسها. هذه الضحكة توثق لنا الخبر أكثر بأنها تحكي عن نفسها لا عن بعض الزوجات بالواسطة. يعني مش واحد قالها، ده شيء يعني شريكة الفعل. إن كان رسول الله، وإن واللام كلها من أدوات التأكيد، والضحك مؤكد أكثر من هذا كله. هذه مؤكد ما جاء في مؤكدات البلاغة، ما تحصلوها في مؤكدات اللي يجعل البلاغة. الضحك لا، ما هو موجود، لكن هنا في هذا الحديث أشد تأكيدا من أدوات التأكيد اللغوية أن إيش واللام. أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض زوجاته وهو صائم ثم ضحكت. عرفنا وراء هذه الضحكة بأن التقبيل كان معها شخصيا. طيب، أيضا عائشة حكيمة، والعلماء قسموا حديثها إلى قسمين، لأن في هذا الحديث تتمة. مالك جعلها في الباب الثاني لأنها تناسب الباب الآخر وهو التحفظ. نجيبها ونخليها بعدين، أخاف حد يطلع بعدين يقول الرسول كان يقبل ويمشي وخلاص. سيأتي في الباب الآتي وسنأتي إليه إن شاء الله أنها رضي الله تعالى عنها لما كانت تروي هذا الحديث بعد ما تضحك تقول: وأيكم أملك لإربه. طيب الرسول كان بيقبل وهي بتضحك لما يقبلها، لكن مين فيكم زي رسول الله يملك نفسه؟ كأنها تقول القبلة مزلقة وموضع منحدر، مين فيكم يمسك نفسه ما يدحدر؟ الرسول ينزل على مهله ويطلع على مهله ثابت، ويملك نفسه ويملك إربه أي حاجته بالنسبة للنساء، فلا تغلبه قبلة ولا لمسة ولا إلى شيء من هذا، وقادر على أن يملك. لكن أنتم، أنا أقول لكم فعل الرسول، ولكن أخبركم بحالة خاصة عند الرسول، وهذا من فقهها وحكمتها. ما نقلت الخبر وسكتت، لا، ما وراء هذا الخبر وتتماته ولوازمه، لأنه لا يتم الحكم إلا ببيان هذه الصفة: وأيكم أملك لإربه. تبقى عائشة فقيها ولا ما هي فقيها؟ والله إنها لفقيها. نعم.